نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب مع الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها الأخ الكريم محمد سالم العسكري من شمال اليمن، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد يسر الله لي زيارة هذه البلاد الطيبة المباركة، بلاد الحرمين حرسها الله، وأديت العمرة ولله الحمد والمنة، ولاحظت في الحرم المكي العناية فيه وبضيوف الرحمن وجهود عظيمة، لا أجد إلا أن أكافئكم حكاما ومحكومين بدعاء الله سبحانه وتعالى، إلا أنني لاحظت كثرة المصورين والمتصورين رجالا ونساء، وقد سمعت أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تحرم ذلك، فهل من توجيه ونصح من فضيلتكم؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أخانا محمد سالم العسكري، وجزاك الله خيرا أيضا على ما يعني ما لاحظته ولله الحمد من العناية بالحرمين الشريفين وبضيوف الرحمن، وهذا ولله الحمد جهود تقوم بها هذه الدولة المباركة، وهي تعتز ولله الحمد بأنها تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وولي الأمر حفظه الله. ثقتي قسم بيني وبينها، فما حكم ما يفعله؟ أنا متضررة تقول من هذا الوضع، حيث يغيب عني أقل شيء 3 أسابيع، ثم إذا جاء إلى منطقتي فلا يجلس إلا مدة قصيرة ويقضيها مع معارفه هنا، ينشغل معهم بالزيارات والمناسبات. تقول: أنا في كرب لا يعلم به إلا الله، وأنتظر معرفة حقوقي، لأنه عندما أحدثه يسيء إلي ويقول بأنني مجنونة وغير عاقلة، ويقول: أنت في خير ونعمة، احمد الله. وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال جزاك الله خيرا، ذكرت المعاناة، لا شك هذا يعني إن شاء الله أنك يعني دقيقة فيما ذكرت، وهذا كما يقال من طرف واحد. لك على كل حال، أول المطلوب من الزوج أن يعدل، وحرام عليه الظلم، وحرام عليه أن لا يعدل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في عدم العدل أن عليه وعيدا شديدا، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والعدل بالزوجة واجب في السكن والمأكل والملبس والمبيت وفي كل شيء ظاهر يمكنه العدل فيه، وهذا هو الذي عليه حال السلف، فينبغي ملاحظة ذلك. بل حتى مما أثر عن بعض السلف أنهم حتى كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه. وابن سيرين يقول: من له امرأتان يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى، مما يدل على ما ينبغي مراعاته من الحساسية في هذا الباب. فالعدل بالزوجات واجب، وأن يعدل بينهن في كل ما يكون العدل، سواء في الهدايا والنفقات، بل حتى قال العلماء حتى الجماع إذا قدر يعني إذا استطاع، ويعدل في النفقة وفي السكن والكسوة والقسم، وكل هذا سواء كانت غنية أو فقيرة أو كبيرة أو صغيرة. وعلى كل حال لو أنه فعلا يعني له إذا يعني رغب عن إحداهما أو عن إحداهما أن يقول لها يعني إني يعني أنا إما أن تسمحي لي ليلتك لضرتك أو الطلاق مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة، فقالت لا أنا أبقى وأهب ليلتي لعائشة أو يومي لعائشة، فمثل هذا يعني ممكن. على كل حال الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعدل ويخير المرغوب عنها مثلا، إن شئت صبرتي وإن شئت طلقتك، أما أن يظلم فلا يجوز بأي حال، فالظلم حرام في جميع الأحوال ولا سيما في ما يتعلق بين الزوجات. والله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، فالواجب هو العدل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق ما كانت له زوجتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو شقه ساقط، فعلى الزوج أن يعدل بين زوجاته، وإذا رغب عن إحداهن يقول لها أنت تصبرين متى شئت جئت وإلا فلا وإلا طلقتك فلا بأس إذا اتفقوا على مثل هذا، لكن لا يجوز له أن يظلم. مع أني يعني أوصي يعني أنت أن تجتهدي في الإصلاح قدر المكان، وأيضا يعني قد يكون إذا رأيت من المناسب أن يعني يتدخل أحد من أقاربكم من معارفكم من ممن تثقون فيهم من الرجال والنساء أن يدخلوا في الموضوع ويصلحوا ويحسنوا المعالجة، فهذا قد يكون أيضا مناسبا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج، سائل يمني يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل التكبير الذي في مكبرات الصوت قبل أذان الفجر يوم العيد هل هو من السنة أم ليس من السنة؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هو من السنة، التكبير ليلتين العيدين يسمونه العلماء التكبير المطلق فإنه سنة، وترفع به الأصوات أيضا، ويكبر الناس في بيوتهم ومنازلهم وفي أسواقهم وفي المساجد وفي جميع أحوالهم، حتى المسافر إذا كان في السفر وإذا كان في السيارة إذا كان في أي مكان، فسنة إظهار شعيرة التكبير في ليلتي العيدين. ولا مانع أيضا أن يكبر من خلال مكبر الصوت مثلا الإمام مثلا، لكن الذي يكبر واحد ولا يكبر تكبيرا جماعيا. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول وأحب إظهار التكبير جماعة وفرادة، بمعنى جماعة بمعنى أنه كبر الجميع، لكن ليس يعني كتكبير الجوقة كما يقال، لا إنما يكبرون بمعنى تشرع المسجد كله يكبرون أو فرادة في ليلة الفطر وليلة النحر ومقيمين ومسافرين في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم. وابن قدامة رحمه الله المغني يقول ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر آكل، لقوله تعالى ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم، هذا في عيد الفطر. إذن يستحب إظهار التكبير ورفع الصوت به في ليالي العيدين كما قلنا، لكن ينبغي أن تعلم أنه ليس بواجب، وهذا مهم جدا، وهذا يبدو يحسن أن السائل يدركه، التكبير ليس واجبا إنما سنة، سواء التكبير أو رفع الصوت به، ويكبرون سواء إعلانا أو سرا، وإن لم يكبروا فلم يأثموا. ولهذا لا ينبغي، وهذا مهم جدا، لا ينبغي أن يقع النزاع بين الناس في مثل الأمور، وهذا أحيانا يحصل فيه نزاع وهذا ما ينبغي. جمع الكلمة وسلامة الصدور وإتلاف القلوب هو الأهم، أهم بكثير، ولهذا ينبغي للإخوان وخاصة. من أحد الإخوة يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله، أنا أشتغل في مكان أتعامل فيه مع مشاكل الناس، ودائما ما أتحدث لأهلي عن هذه المشاكل، فهل هذا يعتبر من إفشاء الأسرار؟ وهل يدخل في القيل والقال أو في الغيبة؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك سؤالك جيد وطريف ومهم فعلا يعني، وخاصة كما ذكرتم أنك تتعامل مع مشاكل الناس، يعني قد يكون الله وضع لك قبولا أو أنك في لجان الإصلاح مثلا، أو أنك يعني لك يعني جاه بحيث الناس ترمي عليك مشاكلها وأنت تعينه جزاك الله خيرا وتحسن في التعامل معها، هذا جيد. لكن فعلا كما ذكرتم هذا غالبا يجتمع على الأسرار ويجتمع على الخصوصيات ويجتمع على أشياء هم خصوك بها، و